بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، المؤمن له أوصاف يتميز بها عن غيره، ومعلوم يا إخوة أن بني الإنسان لهم أوصاف يشتركون فيها لأنهم من جنس واحد، لكن هناك أوصاف يتميز بها المسلم ويتميز بها المؤمن، وهذه الأوصاف ذكرها الله عز وجل أوصافا لأهل الجنة. اسمعوا يا إخوة بعض هذه الأوصاف حتى نكون على بينة وعلى بصيرة من ذلك. اسمعوا ما ذكره الله عز وجل في مطلع سورة المؤمنين، وهي سورة عظيمة من سور كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لاحظوا يا إخوة، تلك أوصاف ذكرها الله عز وجل من أوصاف أهل الجنة، يعني أن من وجدت هذه الأوصاف فيه فإنه من أهل الجنة، لأن الله عز وجل بعدما ذكر هذه الأوصاف قال أولئك هم الوارثون، يرثون ماذا؟ يرثون الفردوس، هم في الفردوس وسط، في مكان في وسط الجنة، مكان في وسط الجنة، يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نأتي يا إخوة إلى هذه الأوصاف. الله عز وجل يقول قد أفلح، والفلاح ضد الخسارة، الفلاح هو الفوز والنجاح، ضد الخسارة والندامة. فمن أفلح فقد فاز، ومن لم يكن كذلك فقد خسر. قد أفلح المؤمنون، إذن الفلاح يا إخوة صفة مدح، صفة خير، صفة نجاح للإنسان، صفة فوز. لكن من الذي يفلح؟ الذي ذكره الله عز وجل هنا قد أفلح الذين تتوفر فيهم الصفات التالية. أولا صفة الإيمان، صفة الإيمان تتوفر في الإنسان، إذا وجدت صفة الإيمان فإن الإنسان يكون من المفلحين قطعا بنص كتاب الله. الإيمان، والإيمان يا إخوة معناه في اللغة التصديق، التصديق يعني إذا صدقت بالشيء آمنت به، ومعناه في الاصطلاح الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قالت العلماء لا بد أن يتوفر في قول لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، وهي العروة الوثقى التي من تمسك بها فقد نجا، لا بد فيها من أمور ثلاثة. الأمر الأول القول باللسان لا إله إلا الله، ومعنى ذلك لا معبود بحق إلا الله. والثاني، الجملة الثانية، الاعتقاد بالجنان يعني بالقلب، يعتقد معناها وما دلت عليه، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثيرة، لكن الذي يعبد بحق من هو؟ هو الله عز وجل. وبعد ثم الثالث العمل بالأركان. لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله وتصدق بالقلب ولا تعمل بالأركان. ومعنى العمل بالأركان يعني العمل بالجوارح، من صلاة وزكاة وصيام وحج وسائر الواجبات التي أوجبها الإسلام. العمل إذن أمور ثلاثة: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. إذن أول صفة صفة الإيمان. ويا إخوة، الإيمان نور في القلوب، نور في الوجه، سعة في الأرزاق، دخول سبب لدخول الجنة الإيمان. ولهذا اسمعوا ما رتبه الله عز وجل على الإيمان والعمل الصالح، لأنه لا بد أن يصحب الإيمان العمل الصالح، لأن الإيمان يا إخوة أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، لكن الذي يدل عليه ما هو؟ الذي يدل عليه هو العمل الصالح. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه إذن وإنا له كاتبون. وقال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذه ثمرة الإيمان. ثمرة الإيمان الجنة وعدم الظلم وتوفير الأعمال الصالحة للإنسان يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله عادل يا إخوة، الله عادل ولا يظلم الناس شيئا. فمن كمال عدله وجوده وإحسانه أنه يوفر العمل الصالح لصاحبه أوفر ما يكون. قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد. وقال: ولا يظلم ربك أحدا. فالله لا يظلم أحد. إذن هذا الإيمان والعمل الصالح وما يترتب على ذلك من الثمرة. قد أفلح من المؤمنون الذين، يعني هذه الأوصاف الآتية صفة للمؤمنين، الذين هم ماذا؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد يكون الإنسان مؤمن لكنه لا يخشع في صلاته. قالت العلماء: الخشوع في الصلاة لبها وروحها والمقصود منها. الخشوع في الصلاة روحها ولبها والمقصود منها الأول، لأن الإنسان إذا خشع في صلاته دل على أنه مرتبط بالله عز وجل ارتباطا وثيقا، وأنه يعيش مع خالقه جل وعلا. خشع في صلاته، ومعنى خشع في صلاته أنه أن قلبه وجوارحه مع الله عز وجل، لا تتحرك الأعضاء، ولا يغفل القلب، ولا يعمل شيئا من ذلك، مرتبط بالله عز وجل مع خالقه جل وعلا. أما إذا كان الإنسان يحضر في صلاته ويقف بين يدي الله ولا يخشع في صلاته، يعبث هنا وهناك، ويعبث بالجوارح، يعبث في الأيدي والأرجل، ويعبث في ملابسه، وقلبه يسرح ويمرح في أماكن بعيدة، هذا لا يسمى خشوع يا إخوة. هذا ينافي الخشوع وينافي روح الصلاة. قال بعض السلف: رأى رجلا يعبث في ملابسه ويعبث في لحيته ويعبث، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ويروى حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع يا إخوة يحتاج إلى كلام طويل، الخشوع يحتاج إلى كلام يطول، لكن نكتفي بهذه الإشارة، لأن الخشوع من صفات المؤمنين ومن صفات الأنبياء ومن صفات العلماء ومن صفات الصالحين، يعني الخشوع في الصلاة. قال الله عز وجل بعدما ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشوع من صفات الأولياء والأتقياء والصالحين، الخشوع لله عز وجل لا لغيره. والخشوع يا إخوة لا يكون تصنع، الخشوع المعتبر هو الخشوع الحقيقي. لمن؟ لمن الخشوع؟ لله عز وجل، لا يكون لأحد غير الله عز وجل، ولا يتصنع فيه الإنسان. عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد رأى شابا قد نكش رأسه إلى الأرض، فقال له: يا هذا ارفع رأسك. فليس الخشوع في تنكيس الرؤوس، ولكن الخشوع ما وقر في القلب. فالخشوع هو ما كان في القلب، وهو خشوع حقيقي لله عز وجل لا لأحد سواه. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. لاحظوا الآن هذه صفات المؤمنين، عن اللغو معرضون. اللغو هو الكلام الذي لا خير فيه، أو الكلام المخالف للشرع، هذا لغو، لغو من الكلام. والذين هم عن اللغو معرضون. هؤلاء المؤمنون يعرضون عن اللغو، عن لغو الكلام، لأنهم يحفظون أوقاتهم، لا يضيعونها إلا فيما يعود عليهم بالفائدة والنفع. فهم عن اللغو الساقط من القول، أو القول الذي لا خير فيه، أو الذي لا نفع فيه، عن اللغو معرضون، على حد قول الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعرضون عن ساقط الكلام وفارغ القول والكلام الذي لا خير فيه. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم من صفات المؤمنين أيضا، والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة يا إخوة قالوا يراد بها، يراد بالزكاة هنا معنيان. المعنى الأول يقولون الزكاة الواجبة في الأموال، يعني يفعلون يخرجون الزكاة الواجبة في المال إذا توفرت شروط الوجوب. والثاني تزكية النفس بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة. ولا يمنع أن يكون المعنيان مرادين لله عز وجل، يعني إخراج الحق الواجب في المال وتزكية النفس بالأعمال الصالحة، فيدخل تحت عموم النص هذا وهذا. والذين هم للزكاة فاعلون. المهم أن هذا الوصف من صفات المؤمنين الذين يستحقون بها الجنة، ولهذا وجب إخراج الزكاة، ووجب أيضا تزكية النفس بالأعمال الصالحة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن هذه الصفات أيضا صفات المؤمنين الذين استحقوا بها الجنة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهنا أمور: الأمر الأول وجوب حفظ الفرج من الوقوع في المحرمات كالزنا واللواط والعادة السرية، كل هذا محرم. الزنا محرم بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك اللواط محرم بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأيضا العادة السرية محرمة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، كل ذلك محرم. ويدل عليه: والذين هم لفروجهم حافظون. يعني يحفظونها عن الوقوع في المحرمات. والأمر الثاني أنه لا يجوز الاستمتاع, لا يجوز الاستمتاع بالنسبة للفروج إلا في الزوجة أو المملوكة, لا يجوز الاستمتاع إلا في الزوجة أو المملوكة. فمن استمتع في غير هذين فهو من الملومين, يعني الذين يستحقون اللوم ويستحقون العقوبة ويستحقون العتاب. إذن حصر إباحة حصر الله عز وجل إباحة الاستمتاع بالنسبة للمسلم في هذين الأمرين, في الزوجة والمملوكة, يعني المملوكة بملك اليمين, ألامها التي ملكت بملك اليمين, والزوجة المعروفة التي عقد عليها عقدا نكاحا, الذي عقد عليها التي عقد عليها عقدا صحيحا يبيح له الاستمتاع بها. والأمر الثالث قوله فإنهم غير ملومين, يعني الذين صرفوا الاستمتاع وجعلوا الاستمتاع في هاتين الصورتين أو في هذين الموضوعين غير ملومين, يعني لا لوم عليهم ولا إثم عليهم ولا عتاب عليهم. إذن هذا من صفات المؤمنين الذين يستحقون بها الجنة. قال الله عز وجل أيضا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني الذي يطلب الاستمتاع في غير هذين الموضوعين في غير هذين الموضوعين فهو من الملومين الذين يعاقبون ويحاسبون على هذا الأمر. فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك وهو من العادين الذين تجاوزوا الحد, من العادين الذين تجاوزوا الحد إلى ما حرمه الله عز وجل. فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ما زلنا في ذكر صفات المؤمنين التي ذكرها الله عز وجل في مطلع هذه الصورة. والذين هم لأماناتهم, يعني يحفظون الأمانات التي جعلهم الله أمناء عليها, يعني يحفظ الإنسان الأمانة التي جعله الله عز وجل أمينا عليها. طيب أمينا عليها سواء كانت حقا لله عز وجل كالعبادات, يعني فعل الأوامر والمحرمات اجتناب النواهي, أو حقا للآدميين كالودائع التي تحفظ عنده. المهم أنهم لأماناتهم يحفظون الأمانة, يراعونها ويحفظونها ولا يضيعونها. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون, يراعون ذلك. والعهد أيضا إذا أعطوا إنسانا عهد سواء كان عهدا مكتوبا أو عهدا لفظيا أو محافظة على سر أو أيا كان نوع هذا العهد يحافظون عليه ولا يضيعونه ويراعون حرمة هذا العهد, يراعون حرمة هذا العهد. كل هذا من صفات المؤمنين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. لاحظوا يا إخوة, هناك ذكر الذين هم في صلاتهم خاشعون وهنا ذكر يحافظون. وهذا يدل على أمور. الأمر الأول أهمية الصلاة ومكانتها في شريعة الإسلام وأن لها مكانة, ولهذا أول ما يحاسب عليه الصلاة وأول ما ينظر فيه من الأعمال الصلاة, وآخر ما يفقد من الدين الصلاة. ولهذا أيضا فرضت الصلاة فوق سبع سماوات وكانت الأحكام تفرض في الأرض. أما الصلاة ففرضت ليلة أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات. ولهذا أيضا قال بعض أهل العلم, كثير من أهل العلم, أن من ضيع الصلاة وترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام. وهذا يا إخوة على قسمين, أعني من ضيع الصلاة هل يكفر أو لا يكفر؟ فمن جحد وجوبها تركها جحدا لوجوبه, يقول الصلاة ليست واجبة, يعني الصلوات الخمس، هذا يكفر بإجماع المسلمين. ومن تركها كسلا تهاونا وكسلا فهذا فيه خلاف، والذي رجحه كثير من المحققين المحدثين أنه يكفر كفرا أكبر، واستدلوا بأدلة كثيرة لعله يكون في المستقبل إن شاء الله وقت لذكرها. إذن ومن هذه الأحكام المتعلقة بهذه الجملة أيضا أن المحافظة على الصلاة أمر واجب، وهو من صفات المؤمنين، والمراد بالمحافظة على الصلاة آداؤها بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، هذا معنى المحافظة على الصلاة. معنى المحافظة على الصلاة هو هذا، يحافظ عليها بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها، هذا معنى المحافظة. فإذا كان كذلك فقد أداها على الوجه الذي أراده الله عز وجل وأراده رسوله عليه الصلاة والسلام. فهناك ذكر الخشوع لأن الخشوع هو روح الصلاة ولب الصلاة، وهنا ذكر المحافظة لأن الصلاة لا تسمى صلاة إلا بالمحافظة عليها، بالمحافظة على أركانها كاملة وشروطها كاملة وواجباتها كاملة. ثم قال الله بعد ذلك يا إخوة أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهذا المقر هنا أو الأخير يتضمن أحكاما، يعني آخر ثمرة مترتبة على ما ذكر من الأوصاف يتضمن أحكاما. الحكم الأول أن المؤمن من أهل الجنة وهو من الوارثين لها، فالله عز وجل شبه إرث المؤمن للجنة بالميراث الذي يكون في الدنيا، ميراث المورث، ميراث المال، تقريبا للأفهام. ولأن العمل الذي حصل عليه بالنسبة لإرث الجنة عمل جليل وعمل جسيم وعمل يفوز به يفرح به الإنسان كفرحه بالإرث الذي لم يعني يبذل في سبيله أو في تحصيله شيئا من العناء والتعب. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، يعني إرثهم هنا ليس إرثا للمال، إنما يرثون الفردوس، وفرق بين هذا وهذا، ولكن الله عز وجل شبه هذا بهذا لحكمة يعلمها جل وعلا. أما المناسبة، أما يعني التناسب بين الأمرين، بين إرث المال وبين إرث الفردوس، لا مناسبة بينهما من حيث السعادة، لأن من ورث الفردوس فقد حصلت له السعادة الحقيقية التي لا يساويها سعادة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، يعني بسبب هذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل فيما سبق يرثون الفردوس ويخلدون في الفردوس، وهذا هو الذي يريده كل عاقل لنفسه ويسعى إليه كل عاقل لنفسه. وقال الله عز وجل في هذا السبيل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. لا إله إلا الله، هم فيها خالدون، نعم مقدر خلودهم فيها، مقدر خلودهم فيها، لأن الجزاء من جنس العمل يا إخوة. فهؤلاء المؤمنون الذين اتصفوا بهذه الصفات الله أكرمهم وجازاهم على هذا العمل بالخلود في الفردوس، وهو مكان في وسط الجنة، مكان في وسط الجنة، ويقال إن أنهار الجنة تتفجر من هذا المكان. فالله يا إخوة أكرمنا بأمور عظيمة ووفقنا إلى أمور عظيمة بفضل اعتناق هذا الدين المبارك، بفضل تحكيم هذا الدين المبارك، دين الإسلام. فوالله يا إخوة أن هذا الدين دين يكرم أتباعه ويكرم من اعتنقه ولا يشق عليهم ويرفع عنهم الحرج ويرفع عنهم الآثار والأغلال ويجعل مصيرهم بعد ذلك إلى دار النعيم. فهل من طالب لهذا الخير؟ هل من طالب لهذا الفضل يا إخوة؟ هل من عارف لهذا التكريم الذي كرم الله عز وجل به عباده المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الصفات؟ أما أننا عن هذا غافلون يا إخوة. فمن كان غافلا فليعود إلى الله عز وجل، ومن لم يكن كذلك فليسأل الله المزيد. فالله تبارك وتعالى لا يرد من قصد بابه لأنه كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه، بل الله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، ولا يمكن أن يخيب من طرق بابه واستغفره وتاب إليه وطلب المغفرة وانكسر بين يديه، لا يمكن أن يرده خائبا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.